إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض فكان فيه. هذا الحديث من أطول الحديث في تفصيل أنصبة زكاة المواشي. فزكاة المواشي للبقر للإبل والشياه مفصلة في هذا الحديث، أما البقر لم يذكر حكمهم في هذا الحديث. وهذا الحديث قد أجمع أهل العلم على القول بما فيه. قال: فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان. خمس من الإبل شات، عشر شاتان. طيب 15 بآية؟ ثلاث. لا، خمسة عشر. خمسة عشر إيه؟ إبل. خمسة عشر ثلاث. طيب 12. اثنين. ما بين العشرة إلى 15 هذا ماذا يسمى؟ أوقاص. هذا مطروح. وفي 20 أربع شية. وفي 25 بنت مخاض. هنا تنتقل الفريضة في جنس المخرج. قال: إلى 35، فإن زادت يعني إذا وصل إلى 36 ففيها ابنة لبون. إلى 45، فإن زادت ففيها حقة. نعم، والحقة سميت حقة لماذا؟ لأنها قد بلغت سنا يطرقها الفحل. حقة للفحل فيه أن يطرقها. هذا في في في أي سن؟ في سن 46. قال: ففيها حقة إلى 60، فإن زادت فجذعة. إلى 75، والجذعة سميت جذعة لأن سنها غالبا يجذع في هذا السن لكبرها. قال: إلى 75، فإن زادت ففيها بنتا لبون، ابنتي لبون. وبنت اللبون أنفس وأعلى قيمة من ابن اللبون. قال: ففيها بنتا لبون. إلى 90، فإن زادت ففيها حقتان. إلى 20 و100، فإن زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. هذه فريضة الإبل مفصلة. وفي الشاء في كل 40 شاتا شات. إلى 20 و100. إذن الوقص هنا كبير ما بين الفرض الأول إلى الفرض الثاني. الفرض الأول يبدأ بالأربعين يا أبا الدرداء، الثاني إلى 20 و100، فإن زادت يعني 21 و100 فشاتان. إلى 200، فإن زادت يعني 1 و200 فثلاث شياه. إلى 300، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة شات، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. وما كان من البطنين في رواية خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه على طريقته المعهودة في تفريق الأحاديث، ففي باب أخرج جزءا منه وفي باب آخر أخرج جزءا منه وهكذا، لكنه بتمامه موجود في صحيح البخاري، لم يخرجه مسلم، قد أخرجه غيره. وكما قلت هذا الحديث من أطول الأحاديث وأصح الأحاديث في تفصيل زكاة المواشي، وعلى وجه الخصوص الإبل والشية. هذا الحديث تضمن عدة فوائد غير تفصيل الأنصبة. تضمن مسألة المجتمع المجتمع الذي يفرق أو المفترق الذي يجمع. الزكاة يخاطب الأصل كل امرئ بزكاة ماله، فهو يخرج الزكاة من ماله إذا بلغ ماله النصاب المحدد. هذا هو الأصل. بالنسبة زكاة المواشي إذا كان للرجلان إبل وقد اشترك. صفة الاشتراك التي توجب الحكم التالي تأتي: إذا اشترك فإن حكم زكاتهما حكم زكاة الشخص الواحد. هذا له مال وهذا له مال، لكن لأجل حكم الاختلاط وحكم المشاركة صار مالهما كمال الرجل الواحد، فيؤمران بإخراج الزكاة وتؤخذ منهما على قدر الملك. يعني لو كانوا ثلاثة فيجب مقدار الزكاة يؤخذ من كل رجل منهم ثلث، لو كانوا أربعة من كل رجل منهم ربع، لو كانوا رجلان فعلى كل واحد منهما النصف، هكذا. طيب، ما هو الشرط حتى ينطبق حكم زكاة الشركة هنا؟ لا بد أن يرعى أن ترعى دواب هذا الرجل مع مواشي ذاك الرجل في مرعى واحد، فلو رعى هذا في مكان وذاك في مكان بعيد الحكم منتفي هنا، لا حكم للشراكة. الأمر الآخر أن يكون الراعي واحدا على قول. الأمر الثالث أن يكون الفحل الطارق للإناث واحدة، فمتى ما وجدت هذه القيود يرعوا في مكان واحد ويردوا على مياه واحدة ويكون الطروق واحدا على قول، فحينئذ حكم الشراكة مستقدم. وإن انتفى شرط من هذه الشروط، بعضها قد ذكرت على قول لقوة النزاع فيه، إن انتفى شرط من هذه الشروط فإن حكم الشراكة منتفي. والشراكة لا يتهرب منها خشية الصدقة، لأن أحيانا الشراكة قد توجب الزكاة في المال الذي لا زكاة فيه في الأصل، والشراكة قد تنقص من الزكاة التي تجب في المال في الأصل أكثر مما هو حاصل حين الشراكة. صورة ذلك لو كان لكل رجل 21 شاة، هل يجب عليه شيء؟ لا يجب شيء، لأن الفريضة تبدأ من 40. لو اشترك عليه تجب عليه شاة، فالشركة هنا أوجبت الزكاة ودونها لا يجب الزكاة. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا تفرقوا شياهكم إبلكم خشية إيجاب الصدقة بهذا الاجتماع. وهذا فيه إبطال للحيل في الدين، ففيه رد على أهل الرأي القائلين بالحيل التي هي اللعب. نعم. كذلك لا يجمع بين متفرق لإنقاص الصدقة. صورة هذا لو كان لكل رجل 40 شاة، ما مقدار زكاته؟ شاة واحدة، لو جمعهما كم يخرج الواحد؟ نصف. فلا يجمع ماذا؟ لإنقاص الصدقة، لا يجمع لإنقاص الصدقة. نعم، هذا من مفهوم الخالف ولا لا؟ هذا هو الحديث، لا يجمع بين متفرق، لا تجمع بين متفرق حتى تنقص الصدقة، ولا تفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا نص الحديث. طيب، كذلك فيه فائدة ثالثة وهي أنه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. كذلك قد جاء في الآثار أنه لا تؤخذ أكل، فالمواشي التي هي تعد من المواشي النفيسة والتي يتطلع أصحابها إليها لنفاستها وغلائها، هذه لا تؤخذ من الصدقة، وفي المقابل لا تؤخذ الدنية، لا تؤخذ الهرمة المريضة ونحو ذلك. طيب، تعد كما أن الغنية، كما أن الأكولة والنفيسة تعد ولا يؤخذ منها، إنما يؤخذ من أواسط المال، لأجل هذا قد جاء في الحديث: واتق كرائم أموالهم. طيب، هل تعد السخلة؟ وش السخلة يا بايا؟ السخلة الصغيرة. شوف، هذا رجل بدوي عارف إيش السخلة. السخلة الشاة الصغيرة تعد على الصحيح، تعد، وقد صح الأثر عن عمر رضي الله عنه بذلك، وقال به أحمد وغير واحد من أهل، تعد عليهم ولا يؤخذ منها، كما قلنا في ماذا؟ كما قلنا في المريضة والهرمة ونحو ذلك. طيب، الحديث الذي يليه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث متفق عليه، وفيه فضيلة صيام رمضان وفضيلة قيام ليلة القدر، وقد قيد الفضل لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا وإقرارا وطاعة لله سبحانه وتعالى، تصديقا لما فيه من الفرضية، واحتسابا عند الله الثواب والأجر. من قام ليلة القدر ومن صام رمضان وهذا القيد موجود فيه، فالأجر المذكور مترتب عليه، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سبق الكلام على مثل هذه الأحاديث أنه ما تقدم من ذنبه لا تشمل الكبائر على قول جمهور أهل العلم. طيب، إيمانا منصوبة، وما وجه نصبها؟ مفعول له، إيمانا مفعول له، لمن له؟ لأجله يعني. نعم، يسمى عند الكتب المعاصرة لأجله. مفعول له أي للإيمان، مفعول له أي للإيمان. طيب، أنت جيد في العربية، ما شروط التي يجب أن تنطبق في المفعول حتى يصح أن يسمى مفعولا له أو لأجله؟ نعم بس طيب، الأمر الأول أن يكون مصدرا، يعني يؤمن آمن إيمانا مصدرا، فلا بد أن يكون مصدرا. الأمر الثالث، لا بد أن يبين السبب الذي فعل فيه الفعل. يعني الآن لو قيل لما صمت، إيش تقول؟ إيمانا، فإيمانا سبب، فحينئذ صح أن تسمى مفعولا له. لا بد أن يتحد الفاعل كذلك، إيمانا وصام، من فاعلها؟ رجل واحد، فإذا اتحد الفاعل واتحد الزمان وكان مصدرا، هذه القيود الأربعة، فهو حينئذ مفعول لأجله ومفعول له. نعم. درس الجاي بالعربي بقواعد هو المفعول له. طيب، الحديث الذي بعده أو قبل الحديث الذي بعده، طبعا فضيلة ليلة القدر ثابتة بالكتاب والسنة والآثار، وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه فيما يروى عنه: من صلى صلاة المغرب والعشاء في العشر الأخير فقد أخذ بنصيبه من ليلة القدر. لأن الليلة تبدأ عند العرب متى؟ عند الغروب، من حين الغروب حتى تطلع الشمس، هذه تسمى ليلة. نحن الآن في ليلة ماذا؟ ليلة السبت. نعم، نحن الآن في ليلة السبت. الليلة هي اليوم القادم، لا اليوم الذي مضى. طيب، ليلة القدر الأحاديث في فضلها كثيرة، وعامة الأحاديث وردت بأنها في العشر الأخير من رمضان، عامة الأحاديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وقد هم أن يخبرهم بتحديد يومها في يوم كذا، فتنازع رجلان فرفع العلم عن ليلة القدر من النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري أورد هذا الحديث في باب الرد على المرجئة، وهو استنباط لطيف، لطيف جدا. وجهه الخصومة. ايش الخصومة؟ الرد على المرجئة بالذات. لا، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ايش اليهود تقصد؟ هذا المعنى يعني؟ اي نعم، هذا المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ومراد البخاري: انظر لما حصل النزاع اليسير بين رجلين فاضلين من الصحابة رضي الله عنهما، رفع العلم في تحديد ليلة القدر. فهذا رد على المرجئة، رد لطيف. تبويبات البخاري هكذا تحتاج في بعض الأحيان إلى تأمل، لأن فقهه دقيق في الأحاديث. نعم، وقد اختلف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الليلة، واختلف العلماء أيضا بعدهم. وأكثر الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أن ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27. ولا أعرف عن أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا بأن ليلة القدر تتنقل في كل عام، ففي عام تكون مثلا ليلة 21، العام الذي يليه ليلة كذا وكذا، لا أعرف عن أحد منهم نصا في هذا. إنما الذي يعرفه على حد علمي أن أول من قال بذلك هو أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى، وهو قول بعض أهل العلم، والذين ذهبوا إلى هذا حاولوا الجمع بين الأحاديث كلها بهذا القول. الحاصل المسألة اجتهادية وفيها بحث، لكن كما قلت أكثر الصحابة ابن عباس وابن كعب معاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ذهبوا إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27. الحديث الذي يليه ساق بسنده عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية، قال: كان الصوم 3 أيام في كل شهر. هذا كان ابتداء الصوم على أهل الإسلام، أمروا أمرا واجبا أن يصوموا في كل شهر كم؟ 3 أيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله تعالى من صيام شهر رمضان، أي الآية كتب عليكم، وهذا الصوم الأول من العتمة، فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القائلة، وجعل الله في هذا الصوم الأول فدية طعام مسكين. يعني أن ابتداء الصوم كان منذ متى؟ دخول وقت العشاء، منذ دخول وقت العشاء إلى القائلة، وكان هذا الصيام في الحالة الثانية يجوز ويجزئ إخراج الإطعام عنه، وإن لم يكن المرء مريضا أو مسافرا أو يخرج طعام، فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يخرج هذا الطعام. وكان الأفضل حينئذ ماذا؟ وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. على هذا القول لا. قال: وجعل الله في هذا الصوم فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة لهم. فأنزل الله عز وجل في الصوم الآخر إحلال الطعام والشراب وإحلال النكاح بالليل إلى الصباح الذي كان الله عز وجل حرم من الصوم الأول، وأنزل في الصوم الأخير فعدة من أيام أخرى. فلم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية وبينها في الصوم الآخر بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر. وقوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم كان الناس. الآن قبل استكمال الأثر، إيش الحالة الأولى كانت في الصيام يا أبا آية؟ كان الفرض 3 أيام من كل شهر، من كل شهر، وكان وقته يبدأ من العشاء. الحالة الثانية كان الأمر مخير، وأيضا كان الوقت من العشاء من العتمة، لكن المرء كان مخيرا بين أن يخرج الفدية وبين أن يصوم، والصوم كان أفضل. بعد ذلك صار الأمر إلى ماذا؟ صار الأمر هو إلى ما ذكره ابن عباس هنا في الأثر من إيجاب الصيام وعدم إجزاء الفدية إلا عن المريض، وأما المسافر فإنه إن أفطر يقضيها في أيام أخر. وقد فسر قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، أي الفطر في السفر، الفطر في السفر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في مسألة الفطر في السفر، من آخرها حديث الإفطار وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة عمن صام في السفر. الزهري رحمه الله كان يقول هذا آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وقد احتج به أحمد أنه أمر رجلا صام في السفر أن يعيد صوم. وثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، المفطر وهو حاضر آثم إثم شديد. عبد الرحمن بن عوف يقول كذلك هذا الحال الذي يصوم في السفر. وليس هناك قيد في وصف هذا السفر، هل هو سفر مريح أو غير مريح، شاق أو غير شاق، حتى تباح فيه الرخصة. نعم. وطبعا جمهور أهل العلم لا يجيبون الإفطار في السفر، وهذه الآثار تقوي قول أحمد في رواية أن الصيام غير مجزئ أصلا لمن صام في السفر. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت العتمة حرم الله عز وجل عليه الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة. يعني أن وقت الإفطار كان قصيرا، وقت الإفطار كان قصيرا ما بين المغرب إلى العشاء، هذا فقط وقت الإفطار. قال رضي الله عنهما: وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو قائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله لبعض حاجته، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه كأشد ما رأيت من الملامة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هي المحرمات على الصائم؟ الصائم إنما سمي صائما لأنه يمسك عن أمور مخصوصة في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو المعهود المعلوم، الأمور المخصوصة منها الجماع، منها الجماع، وأيضا يلحق بالجماع إجماعا الاستمناء، خلافا للظاهرية، وهؤلاء لا يعتد بقولهم ولا ينقض بهم إجماع أهل العلم. فالمستمني حكمه طبعا سواء استمنى بنفسه وهذا هو المحرم عند عامة أهل العلم، أو استمنت له زوجته وهذا جائز عند عامة أهل العلم، كلاهما مبطل ومفسد للصيام. وكذلك الأكل والشرب كما هو معلوم، وما يأخذ حكمهما، وكذلك الاستقاء، وكذلك أيضا بارك الله فيكم الحجامة، هذه مفطرات الصائم. طيب، قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر، فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة، فإنها زينت لي مواقعة أهلي، فهل تجد لي من رخصة يا رسول الله؟ فقال: لم تكن حقيقا بذلك يا عمر. فلما بلغ عمر بيته أرسل إليه فأتاه وقد أنزل الله عز وجل عذره في آية من القرآن، هكذا مشكل عندي، فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضعها في المئة الوسطى من سورة البقرة. طبعا ترتيب السور هذا أمر توقيفي بإجماع، ترتيب الآيات أمر توقيفي بإجماع أهل العلم، يعني وضع هذه الآية قبل تلك وكذا هذا أمر توقيفي بإجماع أهل العلم. أما هذه الآيات، أما ترتيب السور فهذا محل نزاع، وجماعة من أهل العلم قالوا أنه أيضا توقيفي. قال: فقال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما المراد بالرفث؟ هو الجمع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي كريم يكني سبحانه وتعالى الرفث والملامسة، وذكر أمرا ثالثا كلها الجماع، كلها الجماع. طبعا بالنسبة للملامسة هذه قد ذهب ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهم إلى قول آخر أن التقبيل ونحو ذلك يدخل فيه. الحاصل أن المراد بالرفث هنا هو الجماع. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هذه على هذا الأثر نزلت في عمر، فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني بذلك الذي فعل عمر رضي الله عنه. هذا الأثر قد أخرجه الطبري في تفسيره، وقبله أخرجه الإمام ابن الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم. أبو حاتم ما اسمه؟ أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمة الله عليه. وابن أبي حاتم خرج في تفسيره الذي قال في التفسير: سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد، فأجبتهم إلى ملتمسهم إلى أن قال: فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا وأشبهها متنا. طبعا هذا لا يلزم صحة كل ما في التفسير، لكنه في الجملة مقبول، وعبد الرحمن بن أبي حاتم إمام في العلل فهو ينتقي. طبعا هذا التفسير، هذا السند في التفسير قد تكلم فيه، لأن وهو السند معروف بسند ماذا؟ العوفيين، هو المعروف بسند العوفيين، جدهم الأكبر في طبقة التابعين عطية العوفي هو نفسه متكلم في ضبطه، فجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه حسن الحديث فلم يخالف. وكذلك أيضا تكلم فيه من ناحية التدليس، في بعض أحفاده كلام قوي الحاصل، لكن في الجملة ابن أبي حاتم يخرج هذا التفسير فهو مما يمشى، ما لم يأتي فيه بأمر منكر أو ما لم يخالف تفسيرا هو أقوى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يحصل. يعني قد يأتي التفسير في صحيفة علي بن أبي طلحة، ويأتي من طريق مجاهد، ويأتي من طريق العوفي، أيهما مقدم؟ طبعا كل مسألة بقرائنها، يعني أنا أذكر أمارة للترجيح. مجاهد، طريق مجاهد مقدم. طيب علي بن أبي طلحة والعوفي، علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة، وإن لم يسمع عن ابن عباس لكن رجال السند أقوى من رجال هذا السند، حتى وصل إلى علي بن أبي طلحة. وأما الواسطة قد علمت بينه وبين ابن عباس كما ذكر ذلك النحاس في ناسخه ومنسوخه. طبعا إيراد هذا الحديث ظاهر في بيان درجات فرضية الصيام على أهل الإسلام. الحديث الذي يليه قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه. تروه يعني تروا ماذا؟ الهلال. ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر، فإن رؤية فذلك، يعني فإن رؤية الهلال فذلك دخل رمضان، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. الحديث مرفوع متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه بيان حد الشهر، فالشهر أقله وأكثره 31. ابقى على قولك الأول 30. الأشهر العربية لا يوجد فيها زيادة على 30 يوم. نعم. وهذا يفيد في عدة مسائل، منها مسائل في الأيمان. فلو أقسم رجل أن يصوم شهرا ولم يحدد، قلنا له إن لم تنوي 30 ف29 تجزئ. ولو أقسم رجل أن لا يأتي أهله شهرا، نقول له كما قلنا لذاك. نعم، هذه المسألة. المسألة الثانية فيها بيان أن معرفة الهلال إنما يرجع إلى الرؤية المجردة، لا الرؤية في المناظر. وقد جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، إن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30. وإيش المراد من هذا؟ أن الشهر هذا عدده، ونحن أمة أمية، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإنما المرجع في دخول الشهر وخروجه إلى الرؤية بالعين المجردة، وذكر الحساب أمة أمية وذكر العدد هكذا كالنص إن لم يكن نصا في إبطال القول بدخول الشهر أو خروجه بالحسابات الفلكية. وقد حكى إجماع أهل العلم غير واحد من المصنفين في كتب الفقه أن أهل العلم أجمعوا على إبطال الاعتداد بالحسابات الفلكية، بينما العصريين من أهل زماننا الذين علفوا بالرأي والكلام قد بلغت بهم المحادة للنصوص الشرعية إلى أن قالوا: لو رأى الشهود هلال رمضان أو هلال شوال، شهود رأوه وجاءت الحسابات الفلكية أنه يستحيل تولد الهلال في هذا اليوم، ترد شهادتهم. هذه محادة صريحة وشنيعة ووقحة للنصوص الشرعية وللآثار وللإجماع. وابن تيمية في زمانه أثيرت هذه المسألة فصنف تصنيفا فيها، صنف تصنيفا وأسهب فيه، وأخذ يتكلم في تقريره من جهة الآثار ومن جهة المسائل الفلكية، وكيف يبني هؤلاء الفلكيون حساباتهم في تحديد خروج الهلال أو دخوله. الحاصل أن هذه الحسابات باطلة. وإذا علم هذا علم أمر آخر، وهو أنه لا يعتد بفرض بعض الدول لهذه الحسابات الفلكية على أهل هذه الأقاليم من المسلمين بتحديد رمضان دخول وخروج. نفس اللي صار بالسنة في من؟ نفس اللي صار هذه السنة صار بمن؟ لما قالوا أن رمضان، لا هنا في الخليج عامة يتبعون المملكة، والمملكة رؤيتهم شرعية، لكن بعض بلاد الشام وتركيا وهذه الدول يعتمدون حسابات فلكية. فلأجل هذا هم قد حددوا دخول رمضان وخروجه قبل أن يأتي أصل رمضان، فهم لا يتحيلون شيئا، هم انتهت حساباتهم وقرروا. بالنسبة ليمن على وجه خصوص ما أذكر، لكن عامة الخليج هم يتبعون المملكة، والكويت خاصة يتبعون المملكة لعدة اعتبارات، منها أن المطلع واحد، مطلع الهلال بين الكويت والمملكة قريب، فالمطلع واحد. طيب، هذا الحديث قد اختلف في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، ما المراد فاقدروا له؟ ابن عمر راوي الحديث كان يذهب رضي الله عنه إلى أن اقدروا له أي ضيقوا، كقول الله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. وبناء على هذا كيف يضيق على الشهر؟ يعني يحتاط ماذا يفعل؟ يصام احتياطا. في أي حال يصوم احتياطا؟ إذا جاءت ليلة الثلاثين وغمت السماء، بالتالي قد يكون الهلال قد ظهر ونحن لا نراه لوجود هذا الغيم، فماذا يفعل حينئذ؟ ابن عمر رضي الله عنهما ومن تابعه من السلف كانوا يصومون احتياطا، وهو القول المشهور عن أحمد. إذا رأي المنظار لا، ما ينبغي أن يرجع إليه، الرؤية البصرية تكفي وحتى لو نعم، الرؤية البصرية تكفي. أما جمهور أهل العلم الذين لم يذهبوا إلى هذا القول قالوا قد جاءت رواية أخرى تفسر هذه اللفظة، وهي رواية صحيح مسلم فأتموا عدة شعبان فاقدروا له، يعني اقدروه 29 ونحو ذلك، فأتموا صريحة في المعنى، فحينئذ لا يقال على هذه الرواية، لا يقال بالصوم احتياطا. وهذا المعنى قد روي عن والد عبد الله بن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، أنه ما كان يقول بهذا الاحتياط، وهذا القول هو قول الجمهور. المسألة اجتهادية، المسألة قريبة والله أعلم. الحديث الذي يليه ساق الأجري بسنده عن ابن عباس وعن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. هذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وفي سنده أبو خليفة وأبو إسرائيل الملائي، إسماعيل أبو خليفة أبو إسرائيل الملائي، وهذا الرجل ضعيف. وقد جاء هذا الحديث عند أبي داود بشطره الأول من أراد الحج فليتعجل، وأيضا فيه ضعف، فإنه قد رواه مهران بن أبي صفوان، وقد قال فيه أبو زرعة لا أعرفه إلا بهذا الحديث، فهو مجهول. وتفرد مثل هذا المجهول نكارة ظاهرة. فالحاصل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إيش يفهم من هذا الحديث أو من احتج به ماذا بنى عليه؟ بنى عليه أن الحجة يجب على الفور. إيش يعني يجب على الفور؟ أول ما يكون في قدرة، متى ما استطعت وجدت الزادة والراحلة والسبيل للحج فيجب عليك فورا أن تحج، أما أن تؤخر مع وجود الاستطاعة فهذا لا يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقول مالك وأحمد وغيرهما من أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول الأوزاعي قبله ذهبوا إلى أن الحج على التراخي، قالوا ومثله كمثل الصلاة، فالصلاة تجب بدخول الوقت، لكن متى يؤديها؟ يؤديها متى شاء ما لم يدخل وقت تحريم أو كراهة. نعم، فقبل ذلك الأمر واسع، فقالوا الحج كذلك، فالحج على التراخي ولا يجب الحج فورا. وهذا بني على أمر، وهو أن الحج، قالوا الحج فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فحينئذ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخره، ولو كان واجبا على وجه الفور لما أخره عليه الصلاة والسلام. وهذا قد أجيب عنه بأن النزاع حاصل بين أهل العلم في تحديد السنة التي فرض فيها الحج، فالحج كان معلوم قبل البعثة، لكن متى فرض؟ اختلف أهل العلم على أقوال، قيل السنة السادسة السابعة وقيل العاشرة، وعلى القول بأن الحج فرض في السنة العاشرة لا حجة في هذا الإيراد، وعلى القول بأن الحج لم يفرض في السنة العاشرة فإنه قد يجاب عن ذلك بأمور، منها بأن قبل السنة العاشرة كان أهل الشرك يحجون ويطوفون في البيت مع أهل الإسلام، حتى جاء في الحجة الأخيرة التي حجها أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان، أجلوا الحديث لو سمحتم، أن لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك، حين أمر بذلك الصديق جاءت السنة العاشرة ولا مشرك يطوف البيت، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يطوف ويحج مع وجود المشركين. زائد أمر آخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من العوائق كدعوة إلى الله وبناء الدولة مما حال بينه وبين الحج في ذاك الوقت، ونحن كلامنا في المستطيع والذي لا مانع بينه وبين فعل الحج، هل يجوز له تأخيره أو لا يجوز. طبعا الاستدلال بهذا الحديث بعد بيان ضعفه ما يصح، وهذا أمر ظاهر، لكن في الباب آثار أخرى تؤكد هذا المعنى، منها الحديث الذي يليه: ساق الأجري بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من لم يمنعه إيش؟ حاجة ظاهرة ولا مرض، مريض لا يستطيع أن يحج ويقوم، ولا سلطان جائر، سلطان ظالم لا يسمح له بالذهاب إلى الحج. طيب، المستطيع والذي لا يحول بينه وبين الحج مانع لكنه يؤخره لقوله بأن الأمر على التراخي، عذره يدخل في أي عذر من هذه الأعذار الثلاثة؟ لا يدخل في أي واحدة فيها، لا يدخل في أي واحدة فيها. فهذا الحديث نص على خلاف هذا القول وموافق لقول الجمهور، لكن في ثبوته نظر، لأنه قد أخرجه الدارمي والبيهقي ومن طريق ليث بن أبي سليم، وقد تابع ليث شريك القاضي، وكلاهما ضعيف، والمشكلة أن رواية شريك معلولة بالحقيقة، لأنه قد خالفه سفيان شريك رحمهم الله تعالى، كلاهما فاضلان سنيان، لكن سفيان وسفيان في الحديث، فخالفه سفيان وأرسله، وأما شريك فرواه موصولا، فلا شك أن رواية شريك معلولة، وأيضا رواية ليث بن أبي سليم ضعيفة، فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء معناه فيما أخرجه سعيد المنصور والبيهقي وغيرهما بالسند عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر من كل من له جدة، يعني سعة، ولم يحج فيضرب عليه الجزية، ليسوا مسلمين. وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه نحو هذا، والمعنى واحد، وهو موافق لمعنى ذاك الحديث الضعيف. وقد قال ابن سحمان رحمه الله تعالى في رده على الفيلسوف الزنديق أن هذا الحديث صحيح، وصححه غير واحد من أهل العلم قبله، نعم، فالحديث الموقوف أقصد. فهذا الأثر نص في المسألة ومقول لقول الجمهور ومفيد لأمر زائد، وهو ليس فقط هذا، تكفير ثالث الحج، وتكفير ثالث الحج ليس مخصوصا في الرد على هذا الرجال، لأن حكم تارك الحج مختلف فيه عند السنة، فيه تكفير تارك الحج، ومن حمل هذا على التجديد والتغليظ فقد وقع في التأويل المذموم، يعني عمر رضي الله عنه يقول: والله ليسوا بمسلمين، ضربوا عليهم الجزية، فنقول: لا مسلمين ولا تضرب عليهم الجزية. عجيبة، هذا قد ذكرها من قدامه وغيره، قالوا هذا على التغليظ، قد ذكرها غير واحد، يغلب على ظني من قدامه منهم أنه هذا على التغليظ وعلى وهذا خطأ. هذا من جنس التأويلات المذمومة، من جنس التأويلات المذمومة، والقول بتكفير تارك الحج هو قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو قول أحمد رحمة الله عليه في رواية. فالقول هو قول من أقوال أهل العلم. طبعا الجمهور ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الحج، وعلى رأس القائلين بهذا جماعة من الصحابة، كما أخرج الآجري بعد هذا الأثر بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: والسبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ومن كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا تركه إثما. هذا التفسير ثابت عن عباس. وقد قيد تكفير تارك الحج بقيد، وهو من تركه اعتقادا بأن الفعل ليس ببر، والإتيان وتركه ليس بإثم، وتركه ليس بإثم. فظاهر هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكفر تارك الحج الترك المطلق. نعم، إنما الترك الذي يناط به الجحود أو يحتف به شيء آخر، هذا يحكم عليه بما يستحق وبما جاء في أدلة الشرع. فالمقصود أن الخلاف حاصل، والخلاف قديم في مسألة تارك الحج، لكن أنا على حد علمي ما وقفت على شيء أعلى من عمر رضي الله عنه في عدم تكفير تارك الحج. يعني لا لا لا يحضرني حديث صريح صحيح في أن تارك الحج مع الاستطاعة مسلم، ولا يحضرني أثر عن أحد الصحابة هو أعلى طبقة من عمر رضي الله عنه يقول بإسلام تارك الحج. والمسألة كما قلت لكم كما قلت لهم لكم فيها البحث الماضي، لكن القول بالتكفير قول وجيه جدا. ولأجل هذا كان يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو مات جاري والله ما صليت عليه، إنه لا يؤدي الحج، إنه لا يؤدي الحج. نعم، طيب بهذا قد نكتفي. صلي اللهم على المدينة محمد. جزاك الله خيرا. أثر ابن عباس ما في دلالة شيخ.